قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قالوا له: يا محمد انسب لنا ربك. وفي رواية أنهم قالوا: صف لنا ربك، يعني أعطنا بعض أسمائه وصفاته أو انسبه لنا، انسب لنا ربك أو صف لنا ربك. فنزلت هذه السورة العظيمة تبين لهم نسبة أن هذا هو من أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والخطاب في قوله قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد القواقل الثلاثة التي ينبغي المسلم أن يكررها في الصباح والمساء ودبر كل صلاة ودبر كل صلاة. فنزلت هذه السورة تبين أعظم وصف للنبي لله سبحانه وتعالى. ثم يعني هذه السورة أيضا في فضلها حديث آخر، وذلك أن رجلا من المسلمين وكان إماما عند قومه، فكان يقرأ بعد كل يقرأ في الركعة الثانية باستمرار قل هو الله أحد. فشكاه أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: إنني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فالمقصود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل ذلك؟ قال: يحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال: سألوه لما يفعل ذلك؟ فماذا قال؟ قال: أخبروه أن الله إيش؟ يحبه. وفي حديث آخر صحيح أنه قال: أيها الناس احتشدوا، أي اجتمعوا. فاحتشد الناس واجتمعوا، ثم قال مرة أخرى حتى اجتمعوا، فقال: ألا تريدوا أن أقرأ عليكم ثلث القرآن؟ فنزلت الآية السورة الكريمة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأحد أي المتفرد بكمال الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهو أحد في ذاته، وأحد في صفاته، وأحد في أسمائه وأفعاله، وأحد في ربوبيته وألوهيته، وأحد في ربوبيته وألوهيته. فهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو أعظم وصف يوصف به الرب سبحانه وتعالى، أن يدل ذلك على اتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال. أحد في كل شيء، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في تصرفه، أحد في ملكه، أحد في قدرته، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته. الله الصمد. ولذلك قبل أن ننتقل، جاء في جزء من هذه السورة في حديث عظيم، هو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كان أخبر عن رجل كان يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك وجد اختلاف في تحديد الاسم الأعظم في أكثر من 100 قول، وأصح تلك الأقوال أن يقال إنه لفظ الجلالة الله، لأنه موجود في كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب. والصمد هو الذي، الصمد لها ثلاث معاني وليست معاني متباينة، بل يجوز حملها عليها كلها. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: الصمد هو الذي لا جوف له، لأن الجوف يحتاج إلى أكل، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إذن الصمد الذي لا جوف له. وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها. والصمد أيضا هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره. ولا تعارض بين هذه، بل يجوز أن تحمل على ذلك، على تلك كلها. فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم، وهو أيضا ماذا؟ هو الذي لا جوف له، وأيضا هو الذي إيش؟ نعم، أو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، والقوي الذي فكمل في قوته، والقدير الذي كمل في قدرته، وهكذا. فهذا هو القول الحق في أن هذه يمكن أن تشملها كلها. ثم أكد تلك الفردانية والوحدانية بقوله: لم يلد ولم يولد، لأن الولد والوالد دليل على الكمال في الدنيا، كمال البشري. لكن لو وصف الله تعالى وتبارك وتعالى بالوالد والولد فإن ذلك نقص في حقه، بينما هو كمال في حق من؟ المخلوق. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير يكافئه أبدا. ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من أعظم الصفات التي تدل على الكمال، ومن أعظم يعني أنواع النفي المجمل عن الله عز وجل، فإنه يشمل نفي كل ما يشمل ثلاثة أمور: يشمل نفي ما نفى الله عن نفسه، وما نفاه عنه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. يشمل نفي جميع الصفات النقائص والعيوب. يشمل أيضا السكوت عما سكت الله عنه، وهو في معنى قول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، في معنى قول الله تعالى: هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه وهذا هو ملخص معنى هذه السورة العظيمة.